من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. غوب الله النار يوم الآخر يا لمنوتنا قال تواقواتشو تقدلواتشو ويحرمون ما حرم الله ورسوله الله النار ملاك تنياو حرام نو بلو يالوتن حرام نو ما يلونا اتتار ما يدرقو ما يتن ما يتن اتتوتنا قال ولا دينون دين الحق يحقون هيمانو لسو اتشي كرماي جدين وينقالون دين الحق أي في دين الحق الأمانة أو لدين الحق ما نسوف نزل خار يدي من قادون دين الحق أي لدين الحق دان يدينو جاز يجاز دان يدينو حاصل وحاصل دان يدينو إن قاد أن قاد والدين هو ما يدانو أي ما ينقاد له حق لهم باطل لكم دينكم وليدين والدين اطلق وراد به إيش الإسلام وليد الناس يدخلون في دين الله ودين الحق والدين يطلق ويراد به الجزاء مالك يوم الدين والدين يطلق ويراد به الحكم يعني ما كان يأخذ عصاه في دين الملك أي في حكم الملك نعم ولا يدي الدين لك يعني من أسفل عمل الخاص نو. الله أن رسول حرام هذا الرجل حرام هذا الرجل مرض حتى الدين كما كتل قطر نصر ويمكن دمو إيه من باب الانت المباحات النام مستعمل منتفعات نقر نو إيه دين لك دمو بعبادة وكفين يعني هذا كعبادة ما يجنى الطالون بزه من الذين بيانوا ما ناتوا كان الذين أوتوا الكتاب أفسدوا كيهودنا كنصارى حتى يؤتوا الجزية إيه غايته قاتلوا حتى إلى أن يؤتوا الجزية جزيات إسكاميسا ثوابها والغاية خالف المغاية جزية كانت تستعد تقدرونه أن يدين كجاتشو بجزاء جدوا وهم ستنام نصيونه جزية إسكاميسا ثوابها إلى هذا الكتاب من يهودنا نصارى بيواقواتشو سلام تبلو وقال وقواتشوالو السلمون قالوا جزيا تبلو وقال وقواتشوالو جزيا السلم قالوا بقى يقدروا وقواتشوالو مال جزيا وإسلام هذا فوق عند ما بس يجذب سوس النا نافقوس سلام لبس أيضا لب جل نجزي أو قو أما موس سلهورو من أربعة بكفيدو اسم النا نبي محمد ما من تياتن وصاروا سلهورو وإذا دعوة بزال بكارو كما قد المسيح نتنيا عمارة إدل التيقال جزيا ستبارال فسدت السيونو بزا مفاكسل من أرباط هنا مطاب مننا نطع مفاكسل من نصورا عندنا نركل كل النقر ياتشل يا وقلنا على مكبرات شنو من عندنا من كبر دنام نطع النقر يعني بلو زيما تشتر إن بيم كارو يمو يأوقوت عم من ناج تاتشو من دنو تتعاسنا في الدنيا رأيتشي انجي سنت الناس سنت شين أبرا كأيهودا كأهل كتابه سميبا كفاروج هذا كهلوم جزية يوستد النبر إسلام يعني من دنو يجنزب قبوت بكتابه نورا ومارن دمو النزلين كدياو إرداتهم هنا الأرقوات بكفيدو بيت أمو بكس إلى الله في مصحف بالك بيكوش تلهون معاملة ومطوبة مطو عندك اللعب أو بكس دليل لو كافر أيهونو من هذا الكفر إسكاله لطوم قا هذا قال إن دال بيهون تنش أواقي على واقي من بيهون وكل هون بقيت على درجة أواقي أو قوات أصفاو بيكب دون مالن نا يا وين جزية مبالا وقت أكذ له الفقهاء لكن وقت أكذ له الفقهاء في كل ما زالنا الجزية مالت إن كده أكذ الجزية دينار في كل فنانة ويجري وشاهد وجب الجزية أن يكون ذكرا بالغا حرا عاقلا يعني غنيا عندنا وندمون على بس بسيط اللام ولتنا بالي من على بس بإنسان اللام ولتنا آتي من على بس بإبد اللام عرادتنا ده مهر من على بس ببالي اللام أمستنا ده ومندنو غني ومستقي من على بس بفكير اللام نو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بأسماء اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة طبيعا ومن كل حال من دينارا أو عدله معافريا له إذن إنجدي أو إهين أو دينار نقل الجزية مالنا هذا وقد فعله عمر وقد عمر بن عبد العزيز وكذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بني نذير وأهل خيبر وغيرهم ولم يزل الخلفاء وأتباع يعني هنا بس يادر قول لزمانات يتقوي جدا أهل الجزية أهل الذمة أهل الأرض يعني إيش أهل الكتاب أهل الأهد بما بارتا وقال بكفيلو دمو إيه الجزية لست أمر بلو قالوا خلاص انجدي إينك على توقالا فرسوا أي قدلوم أي نكوم أي ماركوم بالنسو كوتش أمتع النسو اللي هذا كميك أطع طلات إكلاك لله شوالو كمسلمو قارتك ألاك لو يالو كون إيه الجزية ستو كمسلمو قا بيتا توقفار قون داي سارو توراس السيانة بو چوك بلن دانا بو ونجيل السيانة بو چوك بلن دانا بو بفرس سنداي قالبو زنار ميبارو بابا مهالا شو تيدك ياسرانو ملايا غيار ديتا للسي يبسالو بمن قدو لايدا موت قوني ذري هيدالو سلامتا استطاة شوم كسلموا استطاة شوم ومن قرع الفقه عرف هذه المسائل تفصيلا يعني ايه نيسا الله شو الال قين استلف العلماء ايه جزيا من يازا قولهم كافر دو كان الكتاب نابو ذهابا كثير من اللي يعني ايش فقهاء وهم الشافعية كأهل الكتاب الله خصف من عندك قاتل الله بلا بلا بلا بلا ولا يرد بحرم الله ورسول الله دين لك من الذي أوتوا الكتاب له كأمه مخصف توتال كأهل الكتاب عندنا نبليه كمشركوز كما في سيد الدين هديث بوريدة إذا لقيت أدوك من المشركين فدوا إلى ثلاث السلال فدوا الإسلام فإن قدروا فإن أطاعوك فأقبل منه وكفا فإن أبوا فاسألوا الجزية هيجي مشركوتين فسألوا الجزية تبلو علينا ذهب في الحنفية وبعض المالكية يعني كمشرك يتجنون كعرب مهنة كمينهم جزية الوسطة وأول إمام الشافع هذا الحديث على هذه الآية لأنه أهل الكتاب مشرك بالا مشرك ما تأجل أهل الكتاب بقى ذلذي مشرك ناتب وبعضهم بلو يعربوش لما لا سيد الله غير عنه مجوس عوتي وسجد بعد فإن النبي أخذ من مجوس هجرة وعمر زمان عبد الرحمن بن عوف حجر بحرين من بالا وهجر مجوس عوتش يعني كان نفسه جزية الدول وورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني جزية كمجوس وسجدان ليلة وكافر أردن علماء وشاقوام إذا لم كأهل الكتاب بيتشانه يلعن انجدية وأهل الكتابوش أو قوت أمام سلهون ودنيا لالله مياسايا تشونا مياسك أمسا تشو أقوبة عنا من ذنناه يا إنيتا تشو فيتنا وقالت اليهود ويهوداويان قالوا إلى الله وزير ابن الله ها اسكزي يا أولو الإمام الأمير المسلمين قاتلوا كتابه لأئمة المسلمين لأمراء المسلمين كنبي جمروا به كتابه ووقت نبينا كنبي ونبروسه لذلك يقاتل القاتل بيتشاء العالم أنت ومن يقوم مقامك لذلك يقول إنسراء وقت عمر عثمان ليلاتشم خلفاء قرون المفضل اسكت أرنا الثابت وترنا الثابت كالسلام الدرس يسرابت نبره يجمال سنو وهم يعني يديهم ستنانسوا قص بلو أمتتون بلو بلو من داهم بالهزيمتين دي كونشون إيزو انتني علي قبل من عمل ينبلون إيتاح وزمين نكر ألا لا تبدلوا النصارى يعني في السلافة ذلك إيتهم في الطريق فاضطروهم إلى هذيك إلى القناين نام زاري إيتشين وكوت إيتنات عرقونه ومسلمين لها تقول لك إيهو ما يفنك إيهو الدنقاء لله ما يكفر القرقاء لله إسلام بالنسو لا شراتهم عند لم بترطر الوطيته والنسو من أي نفعل مجمع وصل عند اللبس سيدة ما أجرى لذي إهن قرآن بيقي لي أقاتل ترسمي هذا الرجل إيه إسكال لا يعرفون ما سهم بيترسوا لي هالك أيضا لما أيضا يفلقون دي أرقوا لي هالك أيضا ولا يزالوا كهذا تردوك عن دينكم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصطى نصطى أمين لنهم ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمان كفار هفادا عندي أنفسي يا الله وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا لا يا ايمان تناقرونا عند سروا يعني الله جل وعلا يقال تعالنا يعني اقرا سال كتاب النساتشا السمامان بقي ايدلم يقولوا مثل ايون مشتاد كلكنا وقباد الوسان ويم دمو انتنا يا توراة انجيل تكتايوتشم ايدلم ولو محرف بهون كثيروش دمو على كتاب النتي الله جو راسا جو لذي بلو عندي جزي كجب تمتع راقو إلا سبس سبات جو كجب عند اسم تو السلام عليكم على جو يا سلمان دون دي أرو إثيوبيا شوف شوف شوف لب بلو هذا دليل على أنه ليس من أهل الكتاب يا مكو كافر نو على كتاب إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم أجل إذا من قريبا وإن يهاجروا وطعم أمت مشتبه لهنا دائما لو كان نسلقا من أرمت أمتا فلا جنتون وبزاو يسران يولادل يو بزعمهم من؟ بزعمهم إن السماء لا تريد الله إن السماء لا استعيهون إن السماء لا استعيهون إن السماء لا استعيهون يا إن يالا يالله في قوشري أهن ما يتعلقين ها؟ ብዙ ነገሮች አሉ መለያዎች እኛ ሀገሮቹ ብዙ መለያዎች አሉ የኛ ሀገር እንደተቀላቀለው ከፍሎ ቀጆባ ካቶሊክ መናመን ያው ቢለያዩም አህለ መጽሐፍት ሰው ናቸው መጽሐፍቱ ሳይታረፍ ነው ከታረፈ በኋላ ነው አይ ሳይታረፍ በፊት ተከተሉት ናቸው ያሁን ይሐረፍ ነው የዚህባል ሙስሊም ናቸው አይደለም ዚለ እናቸው አይደለም ያው ደግሞ እንደገና ዘዲያቸው ማለት እንትናቸው ማለት ዘዲያቸው ራሱ ያው እንደኛ የነሱ ግዳላላ አደረገበት ቢስሚላህ ተይታረደ ነገር እንጂ ሐላል ስለማደርጉ ነው ከሲር እንዳለው ከባለፈው እንደኔ ክዳኡ ላይ ከዛሊከ ያኒ ለባላቸው ቢለው ያረዱት የሆነ ሲመጠሩበት ብቻ ብዙ አይደለም ወማይ ነገር ለዲ የሚለው ቂለ አም ነው ቂለ ካስ ነው አካስ አይደለም ባቂን አለ ኡሙሚሂ ነው እነዚህ ቢስሚላህ ተብሎ የተባ ነገር እንጂ ስለማይበሉ ነው ኢዘን ወላ ታኩል ማለም ዝክረስ ሚላህ የሚለው ባቂን አለ ኡሙሚሂ ነው وطعم الكتاب بلو يعلو لأنه لا يقولون لا يسألون طعام الذي لا ينذكر فيه اسم الله كهونا ذو ذو بزائف استعلو ولكوالو لهذا كثيرة ينجروا أسمروا عما يدلم مثل مروا عمي هنا مشتبهم هنا سووشي بطهماني تيلال لن نفسهم دمروا هنا موراني شتعال مسلمهم دار كمسلمهم دار بتكونن يارقال قد جايوا مشتبهنا فطعام ذو تفصيلوش عن الزيلاه بليكو تام وين المان كده بلون انجا طيب ما انه مشرك طيب انت عندي تياكي ينيا ده تشغل يلف ياتو هاجر مشرك نو اشي انت نو اردو حلال حلال ما حرام ني هون طيب تياكي ينيا غرو انا دوج بالك يناغر بنفس بيت عليم ناتشو بقى تنش عسكر اسلام تنش توكو ما يرق بالك يناغر بنفس بيت عليم مش ناتشو من مان አማቾን ሐላል አደረገላችሁ አይሉም ነበር አልኩኝ ታይ ቆሌላ ጥያቄው እስቲካ ማጥ ያ የተኛው ሙሽሪክ እርድ ነው ሽሃራም ይሆነው አይ የተኛው ሀገር ካፊሮች ነው እርዳ ሽሃራም ይሆነው ወላ ታኩም ያለ ክርስቲያን ላይ ወይ ነው ለሙት ይችላል እቺ እቺ ካፊሮች የኛ ሀገር አለ ክታብ በሚን አረከው ምን ምን ምን እሱማ ሁሉም እኮ አለ ኪታብ እንደዛ እኮ ለመጅሱም እኮ አለ ኪታብ ነው ሙሐረፍ ነው እንጂ እንትን ነበራቸው እኮ ዘራዶች ምን ዘምዘም ይባል እንደ ነቢያቸው ገድለው በኋላ ነው መጅሱነቱ ሸይጣን ሸለመላቸው ይላል ዘራዶች ይባል እንትን ነበራቸው ይላል يعني ዘምዘም ይባል ኪታብ ነበር ዘራዶች ይባል ነቢያቸው ገድለው ነው ሸይጣን መጅሱ ያን ሸለመላቸው ይላል በላ መጅሳም ያው አለ መጽሐፍ ነው ያው የሱፍ ኢብራሂም ይከተለው እንደዛ ነው ባላ በቃ የለም በመላው ዓለም የታረደ ካፊር እርሱ ነው ሐላል ይላል እዚህ ጋር ምስለይበት አጋጣሚ ነው አለ ታቦት እንዳልከ የድሮቹ ታቦት ይገዛ ነበር ቢላ እነዚህ ታቦት ይገዛል እሺ መጽሐፍት ጋር ሁሉም የዑሙል አንሁ የሁ ኪታብ እሺ በምን ላይ ያለ ለምን ላይ ያጫለ ኪታብ ቃሲል ለላይ ነብይ ወላዲ ለምላ ኩለ ህር ባህረመ ለወረሱ ወላዲ ለኡሱል ኪታብ ነው ለያቸው በዚህ ለይቷቸዋል በሌላም ነገር ለይቷቸው በሰላምታ ለይቷቸው በእርድ ለይቷቸው በሊካጅ እሺ እንደዛ ከሆነ በሀገራችን ያለው ለካፊር ሁሉ ልጅን ታገባላ የነሱ ሴት ልጅ ሐላል መሆኑ እርዳ ቻላል ከመሆኑ ጎን ለጎን እኩል ማተዋማቶ እስቴፕ በቃ የካፊር ሴት ሁሉ ይቻላል ዲላ በላ እዛ ኩንታ ዘለዚ መካን ተቆለ በያዛባል ሲደፍራላ አላህ አላህ ያለውን እኮ ነው እኛ ማለት ነው እኛ እኮ አላህ ነው እኛ ምንም የለንም እኔ ሁኩም ኢላ ሊላህ ነው جل حكم الله كيف تفهمه وكيف تطبقه ايش يا اغراتي كافر بمولو سيلجو يتشالال مالك بمولو شهر استاي اها بمولو يتبالو كور بوزوت يلال بمولو ينيا غير على كتاب نو بقى بنبي غير انا بطوز انتوچو ما انه نجاشي على كتاب دبر وين اهل كتاب بيلواتشوال أكون أحد الكتابين جلو عدو من اللي يوارو كوي يالنا بوزوتو بزيكا بوزو تطعن الكتاب انتا بان لكي تبور مهادر على عندو بس آم سناتو بوزو سنة تقابل بوزو كلا كبيرو رأي يتفرو انا بوزو دا ساسا احكام وصول قبقاو احكام حلال حرام بوزو دا سنشي بجر رشا غلشي اي چين سنة عبدالر بلو آم لكي بيكي رزيش رد بلو سيها قوت عدر على لكي مسكين عارينا مسكين عندو لك قالو كي بقانا بل مقاوم ايشي بقى ليا ليا اللي بقى يا قراصي كاف ضمنو اردو على الله وسيد جو على الله اجبا بقى مسلمنا كافر من الناس من على هذا اوضع هيدو معناتنا اهون كان زابنا يونا الله بنا يسال الله سبحانه كنبروا على الكتاب الله من اللي يونات الله من اللي يبقى ايشي مشركو مانو اردو على الله ولا كان مشركات يا لاچو ولا تكونن فيلا يا لاچو كافروش يتغير الجدار مانات اي طيب هندو سلامنا وقال هندو نا هندو سلام من دون ذلك اما بتاويل واما بشبهه واما بجهل ترتوى النزي سير الكفر بلا انجي اردا صار ما بلا انك من جزم ايدلم لان ما قامنا عليه من حجه ولا تبينون معجه ان الكفريوش هذا كفريوش هذا ما تعرف هذا النزي صار استدلال بل الدعوة النفس إرداد الرجوع بسم الله يقرأ في الدار دوره بسم الله بلونه ما يردو دين دي بلا باسم أب والد منفس قدو أهدو أملاك آمين باسم أب الله أنا أعوذ به والد إيسان منفس قدو جبريل الله أهدو أملاك آمين أشركوا ثم وحدوا شوف وما يكثروا بالله إلا وهم مشركون هيدا لا أها بل هلا نسل على أهل ولا تعطوا نربيه ما ربك بسم الله يقرأ هيدا أهل كتابه تشم دمه النفس إرداد حلال نيالو بسم الله تبارك الله نقول هلا سيرنا درب الله سيرنا ما وش قام بيقولون بلا بقلي إني من عقب بني زي كنا ده الجاسد بس يا جم في بقعد تقلها جراسي كافر هلا نو ما أقوى سني تعالى بقول لا مني لا يعني مسلم بلا لا مساعدة في فلقة لا هؤلاء ملاذ تدفر على جد هل تقيم لنفسك هل تفكر هذا أرثوذكس قالوا أرثوذكس باي مارس أنكارا مارتو كو إنجليزي نار إنجليزي نار دوكس قال هاي مار أنكارون يزمارتنا هلا ليه الناسون قالوا الله محمد أمير ببيت مصحف مالت ببيت كريستان الله يهونا تقر وشار من بنا أثنيل أثمت كاو إهنا دل أثنا بمستر لا تاوت أبي لونا وكيس ديك أنا نا نبى باس الناسي سيما ديبوت إهنا يصير نقول ما من يوم كيس كنا في كلنا عند هنا يا قال ياو من دناو يتكم جودة يا ورث جودة يا قدر جودة يا باس يا ميلون عند ذاكونا ما قو إيه أغراتنا لو ما من يوم إلى كافر جراس الإسلامين نوان الناس بتوصنوا فكفروا انتا ساوك أيضا لما هي النساء بقى ليلي خليات وعلا نجي جيرس كذا إيه دالا إيه زاني مول لون هولا شون بسم الله بلو لما رداشو قلت يونو من رجال لاشوك من بسم الله بلو لما رداشو عندما يكالاك رومان كبسم الله وجي لا يكالاك إلو السو خالو تاندون السو يتوسى هولا شو سمت باي هونو هولا شو سيقل يا رأي إمام أحمد بن حنبل المسايلية ابن كثير توسطنا ما وصلنا هيدو على توسطنوت هو إذا بحنا صان بسم الأزير والمسيح بيا بيرو ميا النزيم الأرض ما جمرة يدرس إيه عيد اللون يعني إن فات يعني بيتا ربتهم توسطنا ما وصل أول بيهون ما إيه تيكوت كافر يتجر على قرآنه النفس ستتعبو كل جساته أكست يالو إن إذا تكتب يالو كافر ما الناس اللي فات تزيد كذا أما كلا لا ما منك تشوف ما كلا ما مثال النزيه أهل الكتاب وشامن بعدين هي هذا راسين باكرة أمنال طورو نعم كفار قريش بابا سيامنو نعم النزي يا راسي قل لا تبابا تعمنال دو ملايا بين المشركين وعلى الكتاب ايش يا هذا راسي كريستان كلهم بابا سيامنال كله بقى يا هذا راسي كلهم هلالنون يا لالنون كبزو سوو بمن تلاقي واحد؟ جنة اللهم كوي نعم يعني تمام تتفتالي مش هو شو قال لنا؟ أجل دولة يقول وده إنه بيتدل ترى الدالين يمر. بابا أس أهل الكتاب وجب بابا سامن عليه بقى فيه وإذا الكفر بينه رب باش لا شك يهودا نصارى ماله. أنت نوتش يا نصارى وش يا جنة نجيب لهم بمن دي كده بقى فيه وبقى أصل بسيط من عامة على بيل يهودا نصارى يا جراش الكافر والله إرجو هلا نقول فت له. هلا تشوف إنسان عمله وبأس. بايم. كافر. كابن تواد أشال الله ثالث ثلاثة ممكن يلا. أجل. أستوى مؤمن ناسه كلامنا. إيه يا كريم نصا مسلم ناسه بلا كالمنا وكافر بمناسه نصا فيك. جن بنت لي على هذا كتابنا مشركين حتى تبيها ذبائح أهل الكتاب ونساءه وتحرم ذبائح أهل الشرك وبناته أو دينة فيهن أم تلين به ها؟ أصبح قدائي ومهم هذا لن يأجروا مشتبهنا قدائي وطا مشتبه سلام أنا لا أقول ولا كلمة إن يأجر على أنه لما رأت بزونا جرس بلغنا قالوا لما رأت عندنا مهرفنا قلت اليهود نصارى نصارى جاكتا دروب نبيه كده نبر نصارى نجاشي إن ذي راسو تنزل ونبات انسطور نبار كيف ما تعلاته مدعيناته وإنت من إسرائيل هيدر بي شرطه سو بيش عرب يعرض هذا الكتاب مهرونه شرطه هذا الكتاب لما رأت يجد بني إسرائيل زر مهروه يجل بس ذاك دي نبروه بني إسرائيل نبروا آه يهوديين نصرانين بالنلات شو مالا جينا نفتكتها ونطبع عالم دينورهم وقطعنا في الأرض أمام بلو الله جل وعلا أيضا الله لا يتواجه بين المشركين وأهل الكتاب ببدونا ذا ما يؤدي الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين بلوها لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين تأتيهم البينة يعني مشرك ولا فذل مغايران مشركوش غير وأهل الكتاب غير مع أن الكل يتفقون بالكفر جن وأنواع كفرهم مختلفة ورجالك عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي إسكالمة أهل الكتاب لما بقن يود نبري لار ببول في بعض الأمور نهي سمطة جن كونه لما تنش ودا المترزم الإسلامي غلبت الروشي أن الروم من بعد قرار النساء يغلبون روم النا فارس قطعموا فارس يتشنفوا فارس جاهل ناتو كفار قرشيني قطعمانو روموت على الكتاب ناتو مع كفرهم وأدواتهم للمسلمين نقر جن تسمعتو بوهالا جن وهم سيغلبون من بعد غلبهم سيغلبون على يوم بدر مسلموت كفار قرشين سيشنفوا الزالة دمو روموت أهل فارسين أشنفوا ويوم إذن يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر ما يشاء وهنا لا يعني ما لا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين حقي من الذي أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم خصصهم بهذا جزية ما استذكر نفسه كهلون وجزية يا والله قدمنا نصر الله سوسنا ولا ما يمسك سبين ورو أهل الكتاب ما مشركوش ببزو كيز الجنان يالو باند لغرق إلا يا يالو باند لغرق الجنان يالو بشرك مشرك بمهونه هلو مجنان يالو جن بذوق إذا مشرك بلو إطلاق بيتدرجوا تعالى كتاب وتشل على لونه مع أن هؤلاء مشركون وذين يقولوا على شركة إذا لم أنا مثلا شركة إذا لم يدي ثالث ثلاثة شركة إذا لم يدي إيتا جتانا وشركة إذا لم ناو جن لا يتوع شوال بكثير إن الذي يمتعط بعد تاريخ السلهون تكريمة لكتابهم مع أنهم عرفوه وغيروه ولم يقوموا به أباها من أمورهم ما لم يبه من أمور المشركين غير أهل الكتاب نعم وقال جل وقالت اليهود أزير بن الله نعوذ بالله مما قالوا أي هلا وشعروا وقالت اليهود يهود وشعروا يهود يا مشتبه قداوس لهنا يتبيننا يتطعر سلال هنا دمو هلالنا حرام نقر اشتباه كون حرام ما قل بوجبال إلا يشتبه هلاله وحرام قل بل حرام بل إذا اختلط حلال وحرام قل بل حرام لا نستعلي يبقى له سيقام على حرام هورو الناتو فرسنات أباتو أهيانو يانا قلبونو كذلك سيدين أورين أنتي بطور وقتعو كذا ترارا ريتان كبالو موتا أيب بل لامن بطرارا يموت بانتي توري موت هلال نبا ويوالا يقبضوك وهكذا إذا اجتمع حلال وحرام قل بجانب حرام هذا الوراء دم ولا داعي له قد اندزل انت بذلك تناقر حقره ترمي في زوطة حقرنا وانجينا النقر توقف ايه النقر توقف ما ادرقه اياس قرفهم الله ما يسقط بهم دفره من النقر اللي يسقط بيش لان وقامت كتنا شيخ محمد ولي رحمه الله تعالى بذلك مسألة بلك تناقره سين تعدق درس من هذا عدق لما درس اندره من النقر يدب عدره عدق ان انتاتم سايفارا راسي لما ودس ايدا لهم جن مسألة وكبات شزك ستعلبت مسألة له لا يفتى به مطلقا أيضا أهل الكتاب الناس وكتبك أكتا شرق وكرق نقم كنقرم جمل كاما ملالنو وهذا أمر محكم لا يغير وهل أهل بلدنا أهل الكتاب أمر مشتبه فإذا كان الأمر مشتبها فتوقف هذا الورع دع ما يريبك إلى ما لا ثم قال جل وعلا وقال في اليهود أزير بن الله أهل داوتش على أزير بن الله أزير على لجنة أعوذ بالله وذا متو أمت موتو تنصت على بل ذات نصت على لجنة على جاءهم جديد من نو كذيب باسي مطالنا يا الله رجنا بلوه إلا اللي باسو من أين تلالنا يا الله رجنا بلوه إلا أعوذ بالله وقال يهود عزير عزير الله ليش نو بلا وقال شرك بالله ها شرك بالله وش كفر المبالغ ايه شو يا شرك نو ابن الله مالك لا لا ليجي الله كتب على تشريك ايدل بدي الله لم يجي ولم يولد ولم يكن كفانا هذا ايدل ولم يكن له كفانا هذا ايدل ايدل عند ايدل لم يجي على هلتنا وتشريك نو اعوذ بالله وقالت النصارى المسيح ابن الله يتوسلنا ملكانية يعقوبية نصورية ميبالو عنه سوست كفلالو كفلوتشو جتانو الالو ذكر صفحة قال إن الله هو المسيح الله معرض يسوس كريستوس نو الالو يتوسلنا دمو يقول صفحة قال إن الثالث سلاسة سلاسة إملك ميبالو باقراج وكفلو عنه هلو ايدن لمو لهين يزي إملك تكتر باقراج هلو ايدن لم توسلنا قالوش كافلو كريستانوش إملك سلاسة ثلاثي ذكرت ثلاثي مقابر ثلاثي من التكتائي بلو بلو تعالي يعني أكثر ما يوجدون في أديس أبو في العاصمة لذلك من ذكرنا وزير من الله المسيح من الله لجنة من الوال ملكانية يعقوبية نسؤول كن هلهم شركناو يعني ذلك قد كانت عيوة تحفظهم نو ذلك قولهم يفعيه بذكرة من رجع الله تقول ذلك يعني ده بس نذكرنا يعني ده نذكر ورون ده مقلدنا منه ما يذكر إلا فالأيازه بس ما إذا لم يمتي إبال إهن سيروا كده من رجع نور ما لهم بذلك من علمه كان نور واتشه لبان لبتا تزندر إينا زوتاني إنجي قد ده كبرت كلمة تخرج من أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل كان نسوا بسك ينبروا صبوتهم قالات يمسا سلالو كان نسوا بسك ينبروا صبوتهم قالات بذي يضاهئون يشابهون قول الكفر من قبل ياو كذاب في دين جديد ياو ملائكة بنات الله نبي يا نبي الله نوح جديد سوت ملائكة بيتجزوا إبراهيم جديد سوت كوكب بيتجزوا كوكبون وهم كفيلوا ياو يوم جديد كالله توسطنا كفيل أقال عرقو بيتجزوا سن ثم الصلاة يا كافروش أولاد جو تشابهت قلوبهم آت لهم الله ما يفقون الله يرجع معتهم كيف يصرفون عن الإيمان بعد القيام البرهان يوجهك القوم أبوها لا ينبم الصلاة فإلمت لاي ثمطوا وديت لو من غداب دغمس الله يرحم قاتل مفاعلان ليس على بابه نو يعني الناس يغادروا الناس يغادروا ويم الناس محاربه في ادرك ان جاي الشرك بذي الشرك ما سيغلطو غزي الله دمو بذي سيقطع باثو غزي كل مقاتل يدرغوا له ان واقرب الاقوال ليس على باب مفاعل او قاتل يعني لعنهم قتل كراس لعنه قاتل لعن أنا أفكون كيف يسرف وكل ما أفوك عند الأرض هو مصروف كما قال جل وعلا أفك عنه من أفك أي يسرف عن إبناء القرآن من صرف عنه أزلاء يؤفك من يميل على أزير وكيل إذا لم تام ابن نوه النو كمتوارى الشيء أما تنبرا يهي الموت بإذن الله نونا استيانتي يا موتان يا وتارا قال لهنا ترادن ثامن ثيمن ينوهن ليش سيروت تراو يا ثام ابن نوح قم بإذن الله فقام يا موتا جي شاب نبر لم يختلق على رأسه شيب أهون لمن شاب تعال بلو آلو ست راي جي قيامة قومت مسلولنا ويوم يجعل ولدانا شيبا بلو آلو وكيلة أزير وكيلة أزيرنا وقنا إذا لم أزير إيسا الدرس براجه قول يهون أبو تعالى الذي يعني أو كالذي مر على كريته وهي خالص على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست 100 عام فانزل لها طعام وشرب لما تسنى وانزل لها إلى آخر آيات إن الزابلو ما توأمت قويتو أسكسو أيكو عندك أرغم عندك أرغم ما شاء الآي ما توأمتنا أعلو بزاب أهيال شينو فتاش نقب نبرا يمكبون من مرور أهيالهم كسكسلت وهاونهم كذا من بلو فلما تبينه قال أعلم أن الله كل شيء قدير بلو وده أقروا تملسا يا سو بزاب إذا نبراو قرن هندو بلو ألقوار عند أجوز من أجائز بني إسرائيل نبرج وزير المياك ما أنني إلا من دي الذي غاب منذ كذا وكذا كل شيء على زمنات يراك وعيدا وزي ما قلنا من اللهم بلوسين عند إلهم نبر من الكتاب لو توراة تفيدو نبر لا يحرم منها حرفا عند ما يتبرم عند الزاك هو نبيل عليك توراة أنا ببلات من عباد قانت وزي نبيل استابتش أوق أتشون يلعب هنا كل نبي الله من لا يسلسك أو قتين من دنا وقتانا لجنا أرد لن بلوكو هيدا لو كبرين من نسو ملايكا وفلسهم قدسان بلو قنبس تايلو مهو قدسان فتصمان عادي كان بلو ميلو هاتشو نقر وانا سنة يوني شيطان خيال يهون اللي ليو نجر في سبعة وتسعة سنتين أيضا يهون هاي أكان بينور نجرو شيطان أسكبات جوا إيه بزير هنا أكيد أمسات موتوا فكاسة كسيون كذا يهون ملليا على ومي يا الله جثانا يا الله رجلا وتما على بلاه إنسان يا أم بدي خال أبى سي ولد كذا أعوذ بالله مريم يا الله مستنات أعوذ بالله عيسى يا ونجدي قد أباط الله بلا إله اخترت اللاهوت بالناس وتلال اختر شيء من الإله بشيء من إيش ناس بلا إله أقانون ميلوه نقر على الحياة والحياة والعلم والوجود بلا ميلوه نقر على أقانون الثلاثة ميلوه نقر على اخترت اللاهوت بالناس اختر شيء من الإله بشيء من يعني من دنا وبعيسى يا الله كثيرو سفروا بتاعه كثيرو الله نو إيه بيعرف يتصاب بانو وده ورد أنا بيعلم جدي إنما المسيح عيسى بن مريم رسول كلمة الكلام روحه فأمنوا بله ورسول الله فيه هذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا حرم ما حرم الله ولا رسول ولا يدينون دين الحق يكن دين ما ي... نعم وديش نعم كذلك قول ذلك قولهم بأفواههم إذا قال لك كافر منكم كافر أمامكم اتخذوا أحبارهم أهل الكتاب أحبار وشاتون يازوا ورهبانهم ملوك السابعين وشاتون أربابا من دولك الله ليلة قتارك يازوا أتشون دمهم والمسيح ابن مريم يا مريم يولد مسيحين مسيح تبا لأن مسيح دي البركة هي التابسة ويم لأنه لا يمسو ذاعات إلا أوفية ويم مسيح تبا لأن يمسو الأرض أي قطع ومريس لحجر لحجر أطارت نبر وين مسيح تبالا انزلوا لا يغرغد ان نبر من دال مولو نبر الى المسيح تبالا مسيح الخير والهدى يعني يوم مسيح الضلاله والكفر مسيح الدجال يعني يقتل مسيح الهدى والخير مسيح الضلاله والشر يقتل والمالتنا والمسيح ابن مريم مريم هيك اقول ان جديد لجميع شبه المشركين يا مريم لج عيسى على عباس مين وراه عند جدي عباس يتكسر نبر اعوذ بالله مما يقولون والمسيح ابن مريم يا مريم نج مسيح يسوع المثال انتوش يا عرب انتوش وين بقى عرب غير لاي يعني مثلنا سراچوت يسوع بلو المثال يسوع والمسيح ابن مريم يا مريم نجنم يازو يعني اربابن ارغو يازو وما امروا ولا قالوا انهم ما يالتزوا سهونوا الا ليعبدوا الى واحد انو جتا انجي ليلا لا يجزو هونم جن ياو أحبار رهبان مسيح جتا أرجو يازو لا إله إلا هو كرسوبك أربع حق من ملا جتا يلي إلا يهونون وما إلا ليعبد إله واحدا لا إله إلا هو صفة ثانية من جملة لا من اسمه أو خبره أو من المبتدا والخبر صفة ثانية إله واحدا غير ثالث إله إلا هو سبحانه تراث الجبل إيه أما يشتكون شوف أخيراً تكون الأولية شركة الأولون أما يشتكون سبحانه تراث الجبل أما أني شراكي أني الذي يشتكون به تراث الجبل إيه مسيح أحبار رهبان قتارك ما يزادتشو شركة إيه قتارك ما يزادتشو مسجدنا ومقومنا أيضا لم وإنما هو من دلنا اتباعهم في تغيير شرع الله وتغيير أحكام دين الله حلال حرام سيادرك مكتل حرام حلال سيادر حلال حرام سيادر مكتل وذلك بوضع الشيخ محمد عبد الوهاب باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم أهل الله أو تحليل ما حرم الله فقد تكذب أربابا من دون الله ولذلك لما أسلم عدي بن هاتم الطائي وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه هذه الآية تكذب أربابا من دون الله شيخ ربك جزيه إن رفنا إن يفن نجزاته وسيتردوا من دنه ومسجد هنا دفاقنا ما رفنا بتشا مسلوثنا قال أليس يهلون لكم ما حرم الله فيهلون الله حرام أدرقوا النقام حرام نسيلوا أتبه إن تكتلوا سلاة ترقوا قال نعم الله حرام أدرقوا لا سيتكتلوا أتشو أترقوا قال فتلك عبادتهم إذن قلي أحبار جمع حضرين وهم علماء اليهود علماء الضلال والفتن والرهبان جمع راهب وهم العباد فاترالو اتشن النام ولو كساريانو اتشن أربابا من دون الله جدار قوياس انجري بوفي هذا من ينعونهم أهل العلم ولو بحق لا يعلوتن عالمو اتشنكا بتساسة تنبت قداي مكة يو جتا عرقون دمازم لكن هذا تشريع تشريع تحليل تحليل هي على الهرام بلو مشرع يا الله مصدنه ولما قد بذلك قداي قبطه سياس سناد دو جزيم على ذي شرعين بك أيرا فتكعرنا ملك كهونا ياوك وكا إن الدين فتكتلاتوا من دنو تقستوا أجواله ولين تعتموهم إنكم للمشركون يعني حرام ميتتون حلال ودا مارا متكفر واتركون نانت مشركوتون مشركنا تشلي والله تناقض يهك هنا يهك هنا عيبوتشين بباطل بدعان علماء البدنة علماء البدعة علماء الفتنة تغيير الشر سنة ميتالو وسنة ميسيرو شركة ميانسرافيفو بدعان ميانسرافيفو مناجر فاسدان ميانسرافيفو أخالوتشي أنت أوقح بدينو لا إذا ميتش أوضي يوق ميتفك ثلاثة وقونا تدستها الشوال مالا مغزات ما بيتشا لتابوت مسجد إنسان إيقل إيقتان ومارا بيتشا إنسان صغر الإبادة الواحد التهليل والتهليل من حق الله سبحانه وتعالى أمر شركاء وشرعوا له من الدين ما لم يعذن به الله لا. فمن اتبع عالما في شيء من أمور الدين ليس له أصل في ذلك ولا في أمين في باب التهليل والتهليل والتبديء والتصنين والتشريك والتمديد بذلك هنا قطع أرقوه يزواجه نزع عالموج تأويل كالله تهجى كالدر رسعته الله ذلك مؤاخذة بايهون تكتعي وكاوكا ما كتب إيه لو دي تقليد مبارك إيه لو تقليد هجة كل بليد ومجرؤ كل عميد له وما أفسد الأولين بل والآخرين إلا التقليد إنه ألف آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون نعم اتخذوا أحبارهم والأحبار يا محبرين وهم العلماء في اليهود يبزون أحبار يعني كما قال جل وعلا ينهاهم الربان والأحبار عن قولهم الإثم وأخذهم السحت لسماء كلام وقال جل وعلا يعني إن أنزلنا التوراة هدى ونور يحكم بها النبيين الذين أرسلوا الذين هادوا والربان والأحبار المسؤولين من كتاب الله وكمان يعني الذي علمنا كلمة ذلك إن كثير من الأحبار ربما لا يكون أموال الناس بالباطل إلى أحبار رهبان جمع راهب ويجمع على رهابين لا رهبانية الإسلام ورهبانية يبتدأها قوم إنجيل ناتشو أربابا من دون الله جت أربابا ومن شأن الرب التشريع أيضا والتهليل والتهليل والتصرف في الأمور أيضا هي القدانية والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا لعبد الله وأن يجد للجزوينجي يعني قدي إن الذي مشرع شريعان تكررنا قال مشرعون مثل مكة له ما شرتنا وما لفه لا إله إلا هو إهو سبحانه عما يشركون إلى الإنجلي ولذلك لعلمهم السلف ولا سيما أئمة المذاهب المتبوعون في العالم أوصى أتباعه أوصى العالمين أوصى كل من يسمعه كل قول قلته فقال في الكتاب والسنة فأنا راجع منه أي يوم ميت إيه وأنا غير كان كوكو قال فيه قاعد تكون بيوتهم كموتهم تمل الشال لو قالوا ما أنا الله إذا صح الحديث فهو مذهبي قال إذا جاء الكلام عن الله فعلى الرأس والعين على أبو هنيفة وإذا جاء الكلام عن الرأس فعلى الرأس والعين وإذا جاء الكلام عن الصاف على الرأس والعين وإذا جاء الكلام عن التابعين فعن رجلهم رجالا قال الإمام الشافعي لا أجمع الأمة شرقا وغربا على أن من اتضح له حديث رسول الله لا ينبغي أن يتركه لقول أحد كائنا من كان وقال إمام مالك كلنا راد ومردود إلا قول صاحب هذا الكبران وقال إمام محمد وكذلك لا يعني دينك لا تقلد الرجال إلا ولا كل حال إيه تقليد مبالغ نقر بطان قوجينا بطان يوصون مثل ذلك يوم عالم ثم قال جل وعلا سبحان صراط القباب نعتقد تنزيهه ويم يسل مقبات اعتقاد هذا الرجل السنده ويم دمو اعتقد تنزيهه مفعول في مقدر له وهذا كثير لا يأتي يوم يعني منقطعا منفرع إضافة ليتو أي متى إما مضاف سبحان ربك أو سبحان الله أو سبحانه أو نعم وما يريد منقطع إضافة إلا في الشعر سبحانه سبحانا من أن أمثل الفاجر إلى من لوازم إضافانه سبحانه سبحان الله إرادة الجباو مالت يعني إنيا إيهن بمارثة تترار وين جمو إيه قال الله نيار الحكاية نا هيدا لنا إن جدي إيهن على ربط جثا يترسي هون على كونه منزها أما قالوا فيه وين جمو كنيا طايا جمو نأثك إيدو تنزيه لو ترى الجباو مالت ما أنا متى وهذا كثير إن دي الشرك يشوفها بوطة في نشط النفس سبحانه بلو يا أمت الله جل وعلا سبحانه ترار والتسبيح هو التفريح التبعيد مالتنا سبحان النبي اللي تكموز يبال كالتفبه نقر الله ما رأسي لهون تصريح عما يشركون عن إشراكهم أو عن الذي يشركون به عن جميع إشراكهم إيه وشرك بلوت الرأياتو أياتو كاستارغو شرك بلوت الرأياتو نمقدائي بأمولو. ثم قال جل وعلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواره. يمكن لمشركوت ويمكن لأهل كتاب سياق والنسوقات يا الله النور دي أطفو يفلق عدو وللا آية يريدون أن يطفئونا الذين يريدون أن يطفئوا زيادة أفضل لك نور الله الله نور من دلنا الله نور اسمنا قرآن يا الله نور الله نور السماء والأرض قرآن نور قرآن نور اسمنا نورنا قرآن نورنا سيلزي الله نور اسمنا بأفبان دبتاته نور لا تفو يا وشاتنا وكذبنا وصهرنا وصاتر ورينا ونكتفتنا من أمن بلا بلا اللو يونس نقر عند نقر ساسنا تفو بدمو زبر مارد ياسنا وراء لأيضا سووت عند نقر لا تمر التنصت وسمت وذن كلوا هيدو مونس نكر إذا تفهمنا إلى لمن مكنا تناقر وطال ديبا بيلا رشوفا بجيت على مطال الله رجع سيد علي ليتمنى بأفواه أبا الله الله عندي على تيهون إلا يتم النورون دينو اسمنا ما مالات يهو اسمنا سنتو يا تفاصل تاغلون أبار سنتو تيرون أبار يالا إلا هاي ستكمون أبار هونون جن انت أتمل قدو تتهو يفلك أي يفلك هاو إذا تعطو في هذا بعالم من يالتموك تموكروا عنك قرآن قدروا مسلمون قدروا بجنزر سبقوا أثروا قرفوا تتشوا أنقششوا إنها تدرقوا سباكي مدبوا بين اسلمنا يتفعلوا ويبا الله إلا يتم نور ما ملات إنجي الله إنجيلا ولو كره الكافرون أنه كاديانوت بيت ألو ممكايل أي تلو مرزي جل ولا لانه ولو كان الكافر كافرات يتألون بهم أي تلو ما بيتألون ياو وهو ظهر أمر الله وهم كارهون ودتكم هنا قبان ده يعني ترى ودتكم قرونه استيوا يعني ما شاء الله تعلم أشوا لا والموسو بغيركم لا نايا ودينون الله عما لا تيزوا لغينا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إيه القرآن الله بأي يازل لك روغ إسلمنا يا يك بدرسنا بر الحمد لله جينا او ما نمت على في بزاجين الله يا لا بلغنا هذا الدين ما بغى الليل والنهار بإذ عزيز وذل دليل ولو كره الكافر بشارة عظيمة لأهل الإيمان والحق أن الله ينصر دينه الذي هم فيه ثم قال هو الذي الله ما أرسل رسول ملاك يلاك بالهدى ودين الحق هدى هدى العلم الناس ودين الحق عملا سالما هدى علم النافي نافئ المبني على الإخلاص والسنة يهونه ودين حق من دنه عملا سالما هدى علم النافي ودين حق عملا سالما بإخلاص النا بسنة يتقنب عند الزيك هو يسراه تقبين هكين لم يزهر على الدين كل كريم لا يبلا إلا يزهره ليعليه ويغلب عشان في عرب يزهره فائل يزهر الله هو دين الحق على الدين كل او يظهره اي محمد على الدين كله بهاي ما انوت بعد بيته شولا هاي ما بعد بيته شولا بلا لي ادركه ولو كره المشركون كنيه على ودتهم نبروك ولما اطفات من يا يا على رغود بدال جانا بيت الو بيت الو ايوه ما قال لي سنا بكسيد سنا لما اطفات سنت غدارون ام بيبلوت بلو مدينة سهيدو ترام دو أستاد دو لما تسهيدو يو أغاية أغين جو تمالا آهونم يأهود موكارو ألتا ساكال لاجو آهونم بغزوة الأحزاب أستر شي توست شي كرطالة مادرة كيرو بل تغنى قب خيبرم تغنى قب بلو فاتو مكام بجا سو قبات بلو تبوغ زمتا بلو عالمو بفو اسمنا در رسا سبحان الله دل دل جل ما هون اسمنا در رسا بتاقر الله ما في السالة بكثير حتى كوبا ما قرب كثير وقال لنا ميبال أرجنتينا فيجي جزر القمر ميبالو يا عقر اتقال له ان كان اسمنا القبابات وانو كذا هلمانات حتى جرمان اهو ألمانيا ايمانو تيدش جرمان راسو منا جابان يابان تشاينا الصين هند السبت هيك يهيدا لسمنا سبحان الله بيجي اقروا يومو رابو ألم أفريكا وستاو مسلمان لابزانيا وعربو أقر مرو إسلامنا أنار كافر قد هيو موريتانيا هيو ألجيريا هيو السودان هيو تونس هيو موروكو إن الزياو عربو تبزان مسلمنا يالو نوتوب يا مالي لاي كذلك تشاد تشاد دواتال سنغال عندنا نورال بوركينا فاسو نورال غينا نورال بوريندي نورال يعني ايش بلجيكا نورال هيد دم وفيكان بكفيلو هيد انجدي اتق درست مالك تاولي سننا قبقاري عندنا دوزي الله أكبر انت تلافي عن لبت هيد مسرات من ياسايا ونسبا يهون عاندر مجرى مدنبر ينادي قصت يسيد بالي بنادر عند بوتا انتنا ينورو ما تيدا اذا تركه اهله ولم يعني كان لفع لسوش الا قالوا يعني عند بوتا لاي ينورو ما تيسيد به بصفة عمانة يا اذا اندازان دون دو مسلم بوش التفو ما حتى كنباتاو بان دي قبلي ولت ويسوس مسلم قال لنا كنباتاو جيد اسمنا التفا بهم نتعمر دموشو طوري اوتي لما نو صوت عرات مسلمان بعد كبار الصوص مسلم مارس أيجارمون بعد ورا ده عندي جواب بديه سو كم بدو إسكت في ماله إيه إن دي عادة سون وده ولا يثاب الجباع قاصر الظن مسلم تكيس ناو إيه إن دي جدوى بالجباع تكيس ناو سيدامة بالجباع تكيس ناو وده زكو كونسو بالجباع تكيس ناو حمر بالجباع تكيس ناو ወደዚህ ደሞ ምንድነው ቺንጋል ምንድነው ምትለው ይብጋባት ኪት ነው ባስኬቶ ይብጋባት ኪት ነው ወደ ሱራሜ ይብጋባት ኪት ነው ኩሎ ይብጋባት ኪት ነው ወደ ምንድነው ዛንጆ ይፋረ ይብጋባት ኪት ነው ወራ ያኒ አልዋክ ይብጋባት ኪት ነው ሱብሃንአላህ ይሄ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነው ወደዛ ሱዳን ይገባደው ሱዳን ሲትል ሱብሃን ባየገሩ ካፍር ማለት باغلو زمنال باج الراس انجا تاسرو ويمهونا تزكتو عند تارونا بفتقر بكفيلو قد ايه سوشال ميديا الدر راسان داو تنش بجورون كان ما يسامي نوران بابر ما لم يكن مجنونا اتامنا سا ملكم لك هذا